جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بقولتم. أحسن الله لك السائل، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما ما أحصاها دخل الجنة لا يدل على أنه على أن أسماء الله عز وجل فقط هي 99، أسماء الله كثيرة ما يحصيها إلا هو، لكن 99 هذا المذكورة في الكتاب والسنة، ومن أحصاها ليس إحصاؤه حفظها فقط، إحصاؤه على 3 مراتب، تحفظها وتدعو الله بها وتعرف معناها ومدلولاتها، يعني تعرف هذا الاسم معناه وعلى أي شيء يدل وتدعو الله به، فتعرف الرحمن أنه اشتمل على صفة الرحمة ومعناه أنه يرحم عز وجل من شاء وتدعو الله به، وهكذا جميع أسماءه. فإذا قوله إن لله 99 اسم من أحصاها، يعني أن هذه 99 من مميزاتها ومن صفاتها أن من أحصاها دخل الجنة، من حفظها وفهم معناها وعلى أي شيء تدل ودعا الله بها دخل الجنة. وأما أسماء الله فهي كثيرة، هناك بعض الأسماء ما عرفها حتى الأنبياء، ما أطلع الله عليها أحد، إلى أن يشاء الله أحد قد يطلع من شاء على ما شاء، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في بعض الأسماء علمه عز وجل من شاء، وبعض الأسماء ما أطلع عليها أحد، فليست أسماء الله فقط هي 99. هذا مثل قولك عندي 100 كتاب أهديتها للمكتبة، هل يدل هذا أنه ما عندك إلا هذه الكتب؟ لا، هل يدل على الكتب التي أنت تبرعت بها المكتبة؟ لا، يمكن عندك 1000 الكتب، عندي 1000 ريال تصدقت به، يعني ما عندك إلا 1000؟ لا، يدل هذا على 1000 اللي تصدقت به، لكن عندك خير كثير، وهكذا. يقول السائل، هل يأخذ من أثر علي رضي الله عنه عدم بيان بعض السنن العامة حتى لا ينكروا تلك السنن؟ لا، إذا كانت سنة ثابت يجب أن تبينها، لكن توضحها توضيح تام، ما تكتم شيء. إذا صار شيء ثابت فيه ثواب أو يترتب عليه عقاب أو حلال أو حرام يجب أن تبينه للعامة والخاصة، ولكن تأتي به على التدريج وتبينه بيانا واضح، ما تلقيه كلام عام ثم يذهبون ما عرفوا شو المقصود، تفصل تفصيلا تام حتى يكون مفهوم المقصود من هذا العمل من هذه السنة. يقول السائل، أن صلاة الضحى تبدأ من وقت الإشراق ارتفاع شمس قيد رمح، يقول فما هو وقت نهاية صلاة الضحى؟ إلى قبل الظهر تقريبا ب10 دقائق، 7 دقائق، يعني بالأحوط 10 دقائق. يقول السائل، هل يجوز أكل لحم التمساح؟ ما علمنا ذلك، ما أظن التمساح أليس من الدواب السامة، هذا ضار، وما ترجح ضرره على نفع فهو محرم، وكذلك ما له ناب وما له مخلب من الطير وما له ناب من السماع وما يضر مثل الحية والعقرب والأشياء الضارة السامة ما يجوز أكلها لأنها ضارة، وما زاد ضرره على نفع فهو محرم. يقول السائل، رجل أعطى رجلا 100,000 ريال على أن يعطيه 50 ريالا كل شهر ربحا لهذا المال على صورة أنه أجر هذا المال على أن يتاجر به، قل فما حكم هذا العمل؟ هذا عمل الربا، ما دام أنه أعطاه فلوس واشترط عليه يعطيه فلوس، المتاجرة تكون على حسب الربح والخسارة، ما يصير شيء مضمون، قد تربح التجارة وقد تخسر. فكونه أعطاه فلوس واشترط عليه فلوس هذا يعني مثل ما يعملون يقولون بالبنوك، تعطيهم 1000 ريال يقول خلاص كل سنة يسجل لك 200 ريال زيادة، هذا ربا صريح ما في كلام. حتى لو رضي، حتى الزنات راضي بعضهم بعض، هو صار حلال. ليس التراضي في كل شيء دليل الحل، لا، إذا صار التراضي في شيء حرمه الله فالتراضي باطل. يقول السائل، يقول البعض أنه لا ينبغي للمسافر أن يسافر بعد فجر يوم الجمعة، ذلك صحيح؟ لا، على كل حال العلماء ذكروا أنه بعد الزوال، لأن صلاة الجمعة أصبحت قريبة، مع ذلك استثنوا، قال إذا كان له رفقة يخاف أنهم يفوتون ثم ما يستطيع أن يسافر مقيد بهم مضطر فإنه لا بأس به. وأما قبل الزوال إذا كان أنه يطمع أنه يصلي الجمعة أيضا على الطريق فهذا لا بأس به، خاصة الآن ولله الحمد المواصلات، لو سافر الصبح هو إن شاء الله سيصل إلى أي مدينة من المدن على طريق يصلي فيها إذا كان عنده نية ورغبة. سوايك سالن يقول، ماذا نقول في سجود السهو؟ نقول مثل ما نقول في أي سجود، سبحان ربي الأعلى، ما في شيء خاص مثل ما يقول بعض الجهلة أنه سبحان الذي لا أسهو ولا يلهو، لا، هذا ما هم ما ورد ولهم مشروع، سبحان ربي الأعلى كغيره من السجود. يقول السائل، سجود السهو بعد السلام هل هو بعد السلام الأول أم بعد السلام الثاني؟ ما شاء الله، إذا كنت يعني تريد أن تسجد بعد السلام فإنه بعد استكمال السلام كله، أما إذا كنت ناسي أن عليك سجود وقد نويت أن تسجد قبل السلام لكن سلمت التسليمة الأولى ثم تذكرت أن عليك سجود، في هذه الحالة اسجد لأنك ما سلمت متعمد، أيضا سهوت ثاني، فاسجد للسهو سجدتين ثم سلم. أما إذا كنت تريد أن تطبق السنة في السجود بعد السلام في الحالات الثلاثة التي مرت علينا فإنه بعد استكمال السلام كله تسلم تسليمتين ثم تسجد. يقول السائل، من انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى فهل يعيد الصلاة؟ لا، إذا تأكدت أنك سلمت التسليمة الأولى وأنت طاهر فقد سلمت إن شاء الله، فالتسليمة الثانية مكملة لكن إن شاء الله الصلاة صحيحة. يقول السائل، المرور الرجل بين يدي المرأة في الصلاة يقطع صلاتها؟ لا، ما يقطع صلاتها، ولكن الأفضل ألا تفعل. يقول السائل، إذا أتى شخص المسجد وأدرك الإمام في التشهد الأخير، يقول هل أصلي معه أو أنتظر لإقامة جماعة أخرى بعد انتهاء الإمام؟ إذا كنت متأكد أن هناك جماعة فانتظر، أما إذا كان مجرد ظن فكبر مع الإمام تدرك فضل الجماعة، فإن أحسست أنه يقين دخل جماعة اقلبها نفلا واقضها ركعتين خفيفة ثم سلم وادخل مع الجماعة الجدد. يقول السائل، ما هي صفة الجمع والقصر في السفر؟ الجمع تجمع بين الظهر والعصر إذا كان أنك مواصل للسفر، يعني جاد بك السير، تجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما على حسب التيسير لك الذي تراه أيسر لك، يعني أنت مخير بين أن تجمع تقديم أو تأخير، في وقت الظهر تجمع إلى العصر مقدم، في وقت المغرب تجمع إلى العشاء مقدم أو العكس. هذه إذا كان جاد بك السير، يعني مثلا لنفرض أنك شرعت السفر من المدينة في الضحى، فلما جاءت صلاة الظهر فإذا أنت عندك قوة ورغبة أنك تواصل فتقول تنوي جمع التأخير، فإذا وجبت صلاة العصر تقف وتؤذن فتصلي صلاة الظهر ركعتين ثم تقيم وتصلي صلاة العصر بعدها مباشرة ركعتين، يعني بأذان واحد وإقامتين، وكذلك المغرب والعشاء. أما إذا كنت مثلا ماشي مبكر الفجر، فلما جاءت صلاة الظهر فإذا أنت قد توقفت للراحة للغداء وتقول سأجلس في هذا المكان حتى صلاة العصر، إذا كنت ستجلس الوقتين في مكان واحد فالأفضل لك القصر دون الجمع، دون الجمع ما تجمع كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. في منى كان يقصر ولكن ما يجمع. أما إذا كنت تقول أنا أريد أن أقف أتغدى وارتاح قليلا ثم أمشي قبل العصر، فنقول إذن اجمع واقصر، وهكذا المغرب والعشاء. يقول السائل: شخص كبر تكبيرة الإحرام والإمام في الركوع، وعندما هوى للركوع فإذا بالإمام رفع من الركوع، قل هل فاتته الركعة بذلك؟ إذا لم تستتم متأكد ما استتم ركوعك حتى رفع فلا تعتد بها فقد فاتتك، إنما تدرك الركعة بإدراك الركوع، يعني استكماله، تيقنت أنك ركعت تماما، وقعت يداك على ركبتيك معتدل يعني راكع، ثم قال سمع الله لمن حمده وسبحان ربي العظيم مرة ومرتين ثم ارفع ربنا ولك الحمد. أما إذا في حالة هويك للركوع رفع فلا تعتد بها. يقول: الصائم يوم الجمعة هل يتطيب أم لا، وأيهما أفضل؟ أما بالبخور فربما يكون غير جائز، لأنه يعني يخشى أن ينفذ فيكون جارحا للصوم، فالأحوط ألا تستعمل البخور. أما بقية العطور فلا بأس بذلك، أنواع الطيب لا بأس بذلك، الممنوع هذا في حالة الإحرام، أما في حالة الصيام ما ينبغي أن نتجنب إلا البخور. يقول السائل: ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من غسل واغتسل؟ يكون سببا في اغتسال زوجته، وأن يغتسل هو أيضا من الجنابة، فهذا يكون غسل واغتسل، والله أعلم. عزاب ما لهم في الحديث؟ ها؟ عزاب ما لهم شيء في الحديث؟ عزاب يرزقكم الله إن شاء الله، عليكم بالصوم. حسن الله عليك. سؤالا يقول: هل يتوضأ من أكل كبد البعير أو شرب لبنها؟ أما شرب اللبن لا، وأما الكبد وسائر الجوف وما فيه هذا فيه خلاف، هل يطلق عليه لحم، يعني هل يدخل بمسمى اللحم فيدخل في النهي، أو إن النهي ما يشمل إلا ما يسمى لحما، فالرأس والكبد وسائر ما في الجوف من كرشة وغيره، هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله. فمن أراد أن يحتاط ويحترز ويأخذ بالأحوط حتى يبني على اليقين ويقطع الشك، فإنه أي شيء يأكله من البعير يتوضأ منه. قالوا: لأن الله عز وجل لما حرم لحوم الخنزير ما أباح منه شيء، والنص جاء على اللحم، لحم الخنزير، فهل يجوز أن الإنسان يأكل كبد الخنزير وغيره؟ قطعا لا، ما في ذلك من شك. إذن فنقول في الإبل كذلك، ما أكلت منه توضأ واقطع الشك باليقين، لأن اللحم بهذا يعني أراد ذكر الغالب، ولأنه هو الأكثر في البعير، فغيره يتبع، غيره تابع للحكم. وأما من أراد يدقق ويقول هذا لا يسمى لحم في اللغة ونحو ذلك، هذا على كل حال له اجتهاده. وأنا أقول إن الإنسان كونه يعمل بالاحتراز والاحتياط وقطع الشك باليقين أولى، والله أعلم. يقول السائل: من دخل المسجد قبل صلاة المغرب 5 دقائق فهل يجلس، وما حكم ذلك لو جلس؟ هو الأولى أنه ما يصلي في ذلك الوقت، لأن الوقت قصير وقريب الغروب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشمس تغرب وتشرق أو تطلع بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها عباد الشمس، فلا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم. لكن إن كان ما يشق عليك القيام، كان لا يشق عليك القيام والانتظار وأنت قائم تذكر الله حتى يؤذن وتجيب المؤذن ثم تصلي، فهو الأولى والأفضل. أما إذا كان يشق عليك القيام فالحمد لله تجلس على نية القيام، فمن حين ما ينتهي المؤذن وتجيبه تقوم وتصلي تحية المسجد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول الإمام يقول السوع تجري ثم يكبر مباشرة، فإذا أردنا أن نسوي الصفوف فاتتنا تكبيرة الإحرام، فماذا نفعل؟ هو المفروض أننا من حين ما تقام الصلاة كل إنسان ينتبه لنفسه ولمن حوله، يعني نحرص على أن نبدأ بتعديل الصفوف والارتصاص مباشرة من حين ما تقوم الصلاة، حتى إذا كبر نكون إن شاء الله بقدر الإمكان قد حصلنا ولو بعض الشيء خير من لا شيء. ولا صحيح أنه يعني لا يطبقون الأئمة مثل ما كان عمر رضي الله عنه يرسل رجلا ويمشي على الصفوف، أو النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة كان ما يكبر حتى يسوي الصفوف وحتى يمسح صدورهم حتى يكونون كأنهم بنيان مرصوص. على كل حال يعني بقدر الإمكان الإنسان يجتهد، سدد وقارب اجتهد على حسب استطاعتك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رجل سجد سجدة الثانية ونسي أنه لم يركع، فماذا عليه أن يفعل؟ يقوم مباشرة، يقف تماما إذا كان أنه قد أكمل القراءة ولكنه لم يركع، يقوم فيقف تماما مستويا ثم يركع، ثم يسجد سجدتين يعني يتم هذه الركعة، ثم يواصل ويتم صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام. هذا لأنه تذكر قبل أن يشرع في الركعة التي بعدها. أما لو أنه لم يتذكر إلا بعد أن شرع في الركعة الأخرى فإن الركعة التي ترك منها ركوعا سقطت، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. فإذا كانت تلك الركعة هي الأولى تصير الثانية هي الأولى، وهكذا، ويسجل السهو أيضا. نعم. يقول السائل هل خالة الأم تعتبر خالتي وعمة الأم تعتبر عمتي؟ خالة جد جدك هي خالتك، وعمة جد جدك هي عمتك، ما دام موجود اسم عمة واسم خالة فهي خالتك إلى يوم القيامة لك ولأولادك. السائل يقول من هم الجهمية؟ الجهمية طائفة ضالة مبتدعة ينكرون أسماء الله وصفاته، فهم أعلى طائفة بالخبث والإلحاد، فهم قوم كفرة، وسموا بذلك نسبة لإمام من أئمتهم الجهم بن صفوان الذي ضحى به عبد الله القصري، فإنه ضحى بالجعد بن درهم من أئمة الجهمية يوم العيد، خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني أنكر النصوص، فنزل وذبحه تحت المنبر خارج المسجد مسجد العيد، فجزاه الله خيرا. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أن فاد سؤاله يقول ما حكم تبرعي بالعضاء؟ سل عن ذلك كبار العلماء، فإن الأعضاء ملك لله وليست ملك لأحد. فإني مما سمعت من فتوى بعض العلماء المقتدى بهم أن ذلك لا يجوز، لأن الأعضاء ملك لله وعلى كل حال ارجع إلى كبار العلماء واسألهم وتجد الجواب إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.